شرح الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما أن الأعمال مرتبطة بالنية، ويتوقف قبول العمل على صحة النية، فمن أخلص نيته في العمل قبل الله عمله، ومن لم يخلص نيته في العمل لم يقبل الله عمله. مصل صلى لوجه الله صلاته مقبولة، صلى رياء وسمعة ولم يعتقد هو وجوب الصلاة، أو لم يرى طاعة الصلاة، أو ما كان ينوي الصلاة صلاها للناس، فصلاته مردودة عليه. وكذا الصدقة والتلاوة، ألا فعامل الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فالعمل مرتبط بالنية، ولا بد من عمل أن يكون طاعة، ليس كل عمل أن يكون مشروعا. فإنسان مثلا يأتي بعمل بدعي ويقول أقصد به وجه الله، هذا يرد عليه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنسان يأتي بطاعة ويقصد بها وجه الله ترد عليه، لأنه ما صحح الإخلاص، لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث معنا. وهذا الحديث إخوتي يدخل في كل باب من أبواب العلم، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي العلامة المحدث: لو ألفت كتابا لجعلت في أول كل باب حديث إنما الأعمال بالنيات. فصار هذا من أعظم الأحاديث على الإطلاق، ولذلك فعل النووي والبخاري وغيرهما في تقدمة كتبهما بهذا الحديث.